الحمد لله، الحمد لله أهل الحمد والثناء، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، أحمده على النعماء وأعوذ به من حال أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والكبرياء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد المرسلين وخاتم الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة البررة الأتقياء وأصحابه الأخيار الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى وسلم تسليما كثيرا مزيدا ليس له منتهى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فتقوى الله خير زاد في الدنيا ودار المعاد. واعلموا أن خير ما يعطى المرء بعد الإيمان بالله حسن الخلق، واعلموا أن خير ما يعطى المرء بعد الإيمان بالله حسن الخلق، وحسن الخلق قد يؤتاه قليل التعليم ويفقده صاحب المؤهلات العالية. والتهنئة الصادقة لمن يتناسى الإساءات، لا يحمل قلبا غليظا ولا يعرف للعداوات طريقا، في لقائه سرور وفي حديثه سعادة. يا عبد الله، لا يعتذر إلا الأشجع، ولا يسامح إلا الأقوى. ومن العناء تتبع رضا الناس، واتق غضب الحليم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. معاشر المسلمين، حجاج بيت الله، تقبل الله حجكم وجعل حجكم مبرورا، وسعيكم مشكورا، وذنبكم مغفورا، وأعادكم إلى دياركم سالمين غانمين. حجاج بيت الله، يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم عباد الله، إن المعول عليه تقوى القلوب. قال أهل العلم: والتقوى هنا أكثر مدحة من الإيمان، لأن الإيمان قد يتخلله غيره، أما تقوى القلوب فلا يتخللها شيء. لماذا يا عباد الله؟ لأن القلب أعظم الأعضاء خطرا، وأبلغها أثرا، وأدقها أمرا، وأشقها إصلاحا. يقول الحسن البصري رحمه الله: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. معاشر الإخوة، قلب الشيء خالصه وشريفه، وقد سمي القلب قلبا لأنه أخلص شيء في الإنسان وأرفعه. ومن جهة أخرى، فإن القلب مأخوذ من التقلب والتحول والتغير، ومن معاني التقلب النظر في عواقب الأمور. معاشر المسلمين، القلب في وظائفه من أشرف مخلوقات الله وأعجبها، لا يظهر الحس، بل هو من عالم الغيب كالروح والنفس واللب والفؤاد والعقل، وكلها منح إلهية تشرق على عالم الحس فتمنحه بإذن الله المدد والغذاء والضياء، ضياء ومدد يفرق فيه بين الحق والباطل، والصالح والفاسد، والنافع والضار، والحقائق والأوهام. وفي الحديث عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وصلاح القلب أيها الأحبة بالإيمان ومعرفة الحقائق ومحاسن الأحوال وصلاح الجسد بطاعة الله ورضاً له. وإذا فسد القلب بالشرك والكفر ومساوي الأعمال القلبية من الكبر والعجب والرياء والحسد وأمثالها فسد الجسد، بالفسوق والعصيان وظلم الخلق والإفساد في الأرض. أيها المسلمون، القلب هو محل التلقي، وهو الرابط بين باطن الإنسان وبين الظاهر من أعماله وسلوكه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. رواه أحمد في مسنده، وإسناده على شرط مسلم. وكان من قسم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. معاشر الإخوة، والقلب موطن كل خير، وقد ارتبط الخير بالقلب في قوله عز شأنه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالقلب الذي فيه خير مهما قل هذا الخير لا بد وأن ينفتح للإيمان. تأملوا قوله سبحانه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقوله عز شأنه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وتأملوا قوله في حق أهل النفاق: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال عز شأنه في قوم من الأعراب: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان هو حياة القلوب ونعيمها. أيها المسلمون، وللقلوب أعمال خاصة تظهر على تصرفات العبد ومشاعره وتقلب أحواله، من الحب والفرح والهم والغم والحزن والغيظ والحقد والحسد والكيد والتربص والغضب والفهم والوعي والإدراك. وقد قال عز شأنه في أقوام: لهم قلوب لا يفقهون بها. ومن أعظم أعمال القلوب وأهمها القصد والنية، وهي ما ينعقد عليه القلب ويعزم. وفي الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث مخرج في الصحيحين. والنية ركن ركين في العبادات، وتمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. بل النية تقلب العادة إلى عبادة، وفساد النية يفسد العبادة، وما الإخلاص إلا صدق النية وصفاء القلب. ومن أعمال القلوب الثبات، ثبات ينتج الوقار والسكينة. والثبات إذا رزقه العبد يحفظ صاحبه من القلب من القلق ومن الاضطراب، ويجعله يدرك الواقع ويعمل للمستقبل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إن الله مثبت قلبك وهادي فؤادك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. أيها المسلمون، وثمة صفات للقلوب عظيمة تبرز مظاهر الإيمان وحقائقه، ويتجلى فيها حياة القلوب ونعيمها واستقامة العبد وصلاحه. فمنها القلب السليم، كما قال عز شأنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما. رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه بسند صحيح. والقلب السليم ما سلم صاحبه من الدغل والشك والشرك والشرور والضلال، ظاهره كباطنه وسره تنطق به جوارحه. قلب سليم جمع بين الإخلاص للمعبود وإسلام الوجه له بالإنابة، واتبع شرع الله حنيفا مسلما. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معاشر الأحبة، ومن أعظم صفات القلوب الإخبات، وهو القبول والسكون إلى الله. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: واعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت همته وعلت نفسه، فلا يفرح بمدح ولا يحزن بذم، قد خرج من حظ نفسه وباشرت حلاوة الإيمان واليقين قلبه. اقرأوا إن شئتم قوله سبحانه: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ومن صفات القلب الوجل، وقد قال رب العزة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وفي حديث العرباض بن سريث رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فأهل الإيمان على وجل وقلق مما قدموه من طاعة وعمل صالح خشية الرد وعدم القبول. ومنبعه، منبع الوجل، إجلال الله وعظمته وهيبته وسلطانه. قلوب وجلة تنتقل من طاعة إلى طاعة خوفا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. والقلب المطمئن عباد الله هو المدلول عليه في قوله عز شأنه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والطمأنينة سكون وأمن واستراحة وأنس. وقد قال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل بدر رضوان الله عليهم: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ومن أعظم ما يرجى من الصفات القلبية الخشوع، وقد قال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع، رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. والخشوع ينتظم الاستكانة والتذلل والضراعة والخوف، ومدار ذلك كله هو التجرد من التعلق بغير الله في الدقيق وفي الجليل. عباد الله، القلب يصلح إذا عرف الله وأطاعه وهبه وخشيه ووقف عند حدوده وأصلح مطعمه ومشربه وملبسه. وإن من أهمه أمر دينه وانتبه من رقاد غفلته ورجى النجاة في الآخرة حرص غاية الحرص على سلامة قلبه وتوقى أسباب عطبه وهلاكه. يقول الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. ويقول يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه. وبعد، عباد الله، فالقلب يحيا بالمجاهدة ومصاحبة الصالحين الأخيار والتعلق الصادق بالله عز وجل. وكلما ازداد القلب حبا ازداد عبودية، وكلما ازداد لربه عبودية ازداد حبا. ثم تأتي الأعمال الصالحة بجميع أنواعها وأبوابها وما يفتح الله على العبد منها. والسعيد من أسعده الله، والشقي من أضله الله، والقلوب بيده يقلبها كيف يشاء. لا إله إلا هو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال ذي الإنعام والإفضال، أحمده على كل حال وأعوذ به من حال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الملك والملكوت والعزة والجلال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله كريم السجايا وشريف الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المال. أما بعد، أيها المسلمون، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، والذنوب والمعاصي سبب الخوف والهلع، والطاعة هي الحصن الأعظم، فالقلوب لا تهدأ ولا تطمئن إلا في كنف الله وحما شرعه، ولا تعمى بصيرتها ويطمس نورها وتحجب عن الحق والعلم والهدى إلا في كنف الشيطان ومهاوي الضلالة، وشتان بين قلب يتقرب إلى الله حتى يكون معه في شأنه كله، وبين قلب يستزله الشيطان بمعاصيه وذنوبه. معاشر الأحبة، القلب يمرض ويموت ويعمى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن أعظم آفات القلوب الشرك بالله والتعلق بغيره، ونعوذ بالله ممن شرح بالكفر صدرا. ومن الآفات العظيمة اقتحام البدع ومخالفة السنة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب طهارة القلوب من الغل والهوى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم مفارقتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. رواه أصحاب السنن بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. ومن الآفات العظيمة اتباع الشهوات والاستسلام لها. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبة المعاصي أنها تعمي بصيرة القلب عياذا بالله، وتطمس نوره، وتسد طريق العلم، وتحجب مواد الهداية. وعمى القلب يسبقه أمراض القلب من الكبر والنفاق والاستهزاء والحسد والإفساد وغيرها من أمراض القلوب. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أنه إذا كثر الاستغراق في المعاصي دخل القلب في غمرة العماية والحيرة. قال سبحانه: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فأمراض القلوب تصحبها أحوال خطيرة من الزيغ والفسوق والختم، فيتوله الشيطان ويسوقه حيث يريد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعوذ بالله من عذاب الله ومن أليم عقابه، ونعوذ بالله من الخذلان. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك يا ربكم، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم واحقن دماءهم، واجمع الحق والهدى والسنة كلمتهم، وولي عليهم خيارهم، واكفهم أشرارهم، وافصل الأمن والعدل والرخاء في ديارهم. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم سدد رأيهم، وصوب رميهم، وشد أزرهم، وقوي عزائمهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أيدهم بتأييدك،